وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمود الخولي معايا؟ ايوه ازيك يا شيخ محمود، عامل ايه؟ اتفضل. سؤالي يا شيخ لو سمحت، بمناسبة كتابك، يعني كتابك الأدلة القطعية في الرد على سرقات رسلاه. في دلوقتي مشكلة بينه وبين مجموعة من أتباع أخونا سامح أبو يحيى، بيقول إن هو الفرق، هو يعني انا قلت ان عنده هو سرقات علميه، فبيقول ان الفرق بينه وبين رسلان ان رسلان سرق كتابا كاملا وصور ورقه مع عند كتاب حضرتك، جايب اللي انت كاتب ان رسلان سرق كتاب للشيخ الفوزان كاملا ومصور كلمه كاملا دي. فهل الكلام ده فعلا صحيح، ولا حضرتك انت تشرح لي معنى كاملا دي يعني ايه؟ أما بالنسبة لرسلان نفسه فهو لم يسرق كتابا كاملا بنصوصه وبفصه وبكل ما فيه، ثم أزال مثلا اسم المؤلف ثم وضع اسمه، هذا لم يحصل. جميل لما حصل جميل. لعبد الله رسلان حصل عندما سرق كتاب البيان المحاوي لضلالات يوسف القرضاوي لهذا لأحد تلامذة علي الحلبي، بالفعل هذا أزال اسم المؤلف ثم وضع اسم. أما رسلان فلم يسرق كتابا كاملا بنصه وقصده. أما بالنسبة لكتاب شرح كتاب مواقف الإسلام، هو ده الكتاب يا شيخ اللي قاله، هو ده الكتاب اللي ذاكرينه. لا أنا ذكرت ذلك فقلت وصف السرقة، يعني في كتاب الأدلة القطعية نص الكلام موجود، قلت وصف السرقة، قلت عمد محمد سعيد رسلان إلى كتابين في سرقة هذا الكتاب. تمام. يعني كتابين ليس كتاب واحد. تمام. أقول أنه نقل هذا الكتاب بنصه وفصه وأزال اسم المؤلف ثم وضع اسمه. تقصد المضمون يعني كامل المضمون الكتاب يعني. قلت عمل محمد سعيد رسلان إلى كتابين في سرقة هذا الكتاب، وهما كتاب شرح نواقض الإسلام لناصر العدني، وقد سرق منه مجمل كتابه بأصله وحواشيه ومراجعه بأرقامها، ولم يتم العزو إليه ولا الإشارة له قط. الكتاب الثاني الذي سرق منه رسلان في كتاب شرح نواقض الإسلام، كتاب شرح نواقض الإسلام للشيخ الفوزان. جميل. من الشيخ الفوزان جل كتابه بنص. جل دي مكتوبة يا شيخ؟ جل بالجيم مكتوبة؟ أيوة جل كتابه. جميل. ولا تتم العزو إليه ولا الإشارة له قط. ثالثا قام بتبديل لبعض الألفاظ بمرادفاته على جهة التمويه والحيلة. جميل. وزيادة بعض النقولات. يعني رسلان زود من عنده كمان. يعني بدل يعني لم يأخذ من الجلد للجلد كما يقولون. ده وصف السرقة، ده الكتاب موجود. جميل جميل. زيادة بعض النقولات، وهذا مما يؤكد تعمده للسرقة. جميل. هذا وصف الكلام، أما معنى كامل يعني أنه أخذ مجمل الكتاب هنا، أنه أصلا حتى الكتاب نواقض الإسلام رسلان لم يسرقه من الشيخ الفوزان فقط، إنما أخذوا كما أنا كتبت في وصف السرقة، فاللي عايز يرجع للكتاب نفسه في وصف السرقة، لأن أنا كل كتاب كان رسلان تبين سرقته، قلت الباب السابع السرقات العلمية في كتاب شرح كتاب نواقض الإسلام وصف السرقة. تمام. وصف السرقة وصف توصيف دقيق حتى لا يخرج علينا أحد فيقول أنت مثلا تفتري أو أنت تكذب أو أنت كذا، وصورت هذه الأشياء بحيث أنت لو قارنت ترجع إلى هل في خلافات طفيفة بين الصورة والصور، في زيادات وفي نقص وفي تقديم للأطفال. تقديم وتأخير فيه برضو موجود. أيوة في تقديم وتأخير، أنا كتبت أنه زيادة بعض النقولات بتبديل، قام بتبديل بعض الألفاظ بمرادفته على جهة التمويه والحيلة، وزيادة بعض النقولات هو زود أصلا كمان نقولات من عنده. جميل. فليس معنى كلمة كامل، كامل أحيانا تطلق الإسلام بيأخذ كل الكتاب، لكن بنرجع بقى لوصف السرقة، وأحيانا بيكون كامل بمعنى أنه أخذ مضمون. تقصد مضمون الكتاب يعني؟ جل الكتاب. جل يعني جل بالجيم. جل بالجيم. جميل. نرجع لوصف السرقة في الباب السابع كتاب الأدلة القطعية الباب السابع والسرقة مع الوثائقيات، تجد أن هذا أمر واضح. وأنا لم أقل أنه أخذ الكتاب من الجلدة للجلدة، هذا حصل في موضع واحد ليس له كمان، إنما هو لولده عبد الله حصل له أن أخذ كتابا كاملا هو البيان الحاوي في دراسة. طب أستاذنك يا شيخ، أستاذنك يعني هذه الصوتية هي مسجلة الآن، تأذن لي بنشرها أم لا؟ جزاك الله خير يا مولانا، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.